والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. إن شاء الله النهاردة هناخد من أول الآية 34 وننهي إن شاء الله النهاردة سورة سبأ. خلاص هانت يا أخواتي، أنتوا داخلين على الجمال كله، ياسين والصفات وفاطر، وبصوا يعني حاجات بقى، يعني بصوا بونبونايات كده توحيد، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا. والله تقول إيه يا جان؟ وغافر يا وفصلت ما شاء الله. الحواميم بقى إيه يعني؟ عايزاكم تفضلوا نفسكم كده في الحواميم، الله يديك الصحة. طيب يا رب أسأل الله أن ييسر لكم. الله بصوا سيبوها لله يا أخواتي، مش عايزين نحدد لنفسنا معايد، احنا ماشيين زي ما احنا ماشيين ببركة الله سبحانه وتعالى، فلا نشترط على الله، سيبوها لله. ختمنا قبل رمضان جميل، ختمنا بعد رمضان اجمل، نبقى متفرغين حتى ونعمل حفلة كده جميلة وبتاع، تمام ان شاء الله، يعني سيبوها لله. يعني مش عايزين قصدي نضغط نفسنا عشان نخلص قبل رمضان. هو احنا في حد ورانا؟ يعني احنا ورانا حاجات بس كده. يلا بسم الله. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. طبعا هنا مين اللي قال يا أخوات؟ اللي هم المترفون، هم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وده مقياس للأسف الشديد، مقياس اللي احنا كلنا بننخدع بيه يا أخوات، وده كلنا بنسأل نفس السؤال، اشمعنا هم مع أنهم أهل كفر وضلال معاهم الفلوس ومعاهم الضيعات ومعاهم العمرات ومعاهم كذا وكذا، وربنا سبحانه وتعالى مدد يعني أمد لهم في هذه الأشياء، وإحنا مستضعفين ومش لاقيين وا وا وا. فهم كانوا بيقولوا نفس النظرية، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وكمان مش هنتعذب، يعني إحنا لينا كده إيه خيري الدنيا والآخرة، في الدنيا معنا عيال كتير وفلوس كتير، وفي الآخرة مش هنتعذب. طيب رد عليهم بقى، احنا قلت لك ان كل سورة سبأ عبارة عن مناظرة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هنا الكلام لمين يا اخواتي؟ للمشركين. خلي بالك لانها هتحصل نقلة هنا. هنا الكلام كله للمشركين. قل ان ربي، وربي هو ربوبية يا اخواتي، مقام ربوبية. مقام ربوبية مقام ايه؟ عطاء. احسنتي، عطاء. فربنا فهو بيقول لهم ايه؟ قال لهمش الله؟ لا. ليه؟ لان هم هل هم مؤمنين بالله اصلا ان هو الله وحده؟ لا، هم بيشركوا معاه ناس تانية وملائكه وانبياء وبتاع. فهو بيقول لهم ايه؟ ان ربي. شوفي التنزل والجمال في فقه الدعوه. ما يقول لهمش ايه قل ان الله يبسط الرزق، لا، ده بيقول لهم ان ربي، لان انتم مؤمنين بايه؟ بربنا. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خلي بالك الصفحه اللي قصادها كمان فيها ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم، يبقى دي أول حاجة بالنسبة لموضوع إيه؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. فهو بيرد عليه، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. لا، مش كثرة الأموال معنى كده إن الفلوس اللي معاه فلوس كتير هو ده اللي قريب من ربنا. وإن كان الغني لما بيبقى مؤمن بتبقى منقبته عظيمة أوي يا خالد. المؤمن لما بيبقى غني بيبقى حاجة كبيرة أوي. لذلك الفقراء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ذهب أهل الدثور بالأجور. ليه؟ لأن هم معاهم فلوس كتير فعارفين يستغلوها، عمالين ينفقوا شمال وينفقوا يمين ويكسوا ده ويأكلوا ده ويبنوا ده مسجد ويعملوا مش عارفة إيه ويدوا ده علاج وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ بل تسمي يعني سبحوا وحمدوا وكبروا. فقالوا له إيه؟ طب ما هم كمان بيعملوا كده، هم كمان بيعملوا كده. فقال لهم إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص بقى احنا ملناش فيها يا جماعة، ملناش فيها. الغني ده ربنا سبحانه وتعالى أكيد يعلم من الغنى هو اللي يصلحه، فخلاص تمام كده. طيب فهل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني المقياس مش بالغنى، إلا يبقى هنا الغنى جميل وتبقى منقبة عظيمة، بس المين؟ من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أصل هو كان بفلوسه بيضاعف للناس وبيضاعف الأجور في الإنفاق، كان بفلوسه بيأمن فلان في الليل السقعة والبرد بالبطاطين، وكان بيبني الفلان سقف وا وا وا. لذلك بيقولك وهم في الغرفات آمنون، الجزاء من جنس العمل. طب والتانيين بقى يبقى مع يبقى دلوقتي انا مقياسي في الحياه الفلوس امتى تبقى نعمه؟ لما تستخدم فيما يرضي الله. وامتى تبقى نقمه؟ لما تستخدم في الشر والبعد عن الله وما يصد عن سبيل الله. لذلك حتى من الآيات اللي هي في سورة البقرة: نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء. قال لك البلاء هنا قصده على النعمة اللي هي النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لهم. النعم دي ابتلاء اختبار. فمقياس بقى امتى دي تبقى نقمة ولا نعمة، امتى دي تبقى مش عارفة ايه ولا ايه، لا ما هو انت شوفي حالك، معاك فلوس وتتقربي الى الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى منعم عليك. طب معاك فلوس وبتبعدي، او فلوس عمالة تكتر تكتر وهو كافر، يبقى ده استدراج من الله سبحانه وتعالى حتى يقيم علي الحجة. ده نديتك وقويتك واغنيتك وانت مفيش فايدة فيك برضو. طيب، والذين يسعون في آياتنا، احنا قلنا يسعون يا اخوات، يسعون دي ممكن جدا تكتبي جنبها على الهامش كده بل مكر الليل والنهار، حاجة فيها استمرارية، بيسعى بكل طاقته مكر ليل ونهار، عمال يفتح القنوات الإباحية ويفتح قنوات الأغاني ويفتح قنوات الرقص ويفتح مش عارف ومش عارف يفتح إيه ولا في إيه. يسعون في آياتنا وإيه بقى، ويضرب الناس بقى في إيه بقى، في الثوابت القرآنية بقى، لا ده كذا مش عارف إيه، والنمس مش حرام، والحجاب أصلا مش فرض. مين اللي قال إن الحجاب فرض؟ هدي لي آية من القرآن تقول ان الحجاب فرض. مفيش حجاب مش فرض، وهو الصلاة عادي، لا ده الحائض عادي تصلي مفيش مشكلة، والحائض تصوم. اقسم بالله هذه الفتاوى بتحصل يا اخوات، هذه الفتاوى تحدث. وايه المشكلة لما نقول مش عارفة ايه كذا يعني؟ طيب ما احنا بنقول بقى الا من عامل السوء بجهالة يا اخوات. مش مهم ان هي فاطرة وخلاص مفطرة وخلاص. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، معاجزين يعني انهم ظنوا انهم سيعجزون الله سبحانه وتعالى، تمام كده، اولئك في العذاب محضرون. خلاص. طيب، قل ان ربي، هنا بقى اللفتة اللي بقولك عليها الاولانية، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء، صح، بس هنا بقى من عباده، وكأن هنا الحديث انتقل من الكلام للمشركين للكلام عن مين؟ للمؤمنين. يبقى للمؤمنين، يبقى الآية الأولانية كان بيخاطب بها المشركين، الآية الثانية بيثبت بها المؤمنين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمؤمنين لا ما تخافوش من قلة الفلوس وقلة العتاد. ما أنا قلت لك إن سورة سبأ نزلت في حال إيه؟ استضعاف للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ لا قل لهم إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. عباده دي مقام ايه يا اخوات؟ مقام عبوديه، يعني مقام ايمان، يعني مقام قرب من الله سبحانه وتعالى. ويقدر له، سؤال، مش هي المفروض يقدر عليه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه، صح. امال هنا ليه يقدر له؟ لا يقدر يعني يضيق يا اخوات، مش يوسع ابدا، يقدر يعني يضيق. وجايه منها قدره الفول على فكره، شفتوا دي بقى قدره الفول، عشان ضيقه من فوق ومنها القدر، القدر اللي هو ايه اللي بيبقى من فوق بقه ضيق ومن تحت ايه واسع، اللي هي ذنوني اذهب مغاضبا وظن الا نقدر عليه، مش لن نستطيع، لا نقدر يعني مش هنضيق عليه بطن الحوت. خلاص كده يا اخوات. فهنا نقدر له ليه بقى؟ نيجي تاني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. خلاص كده، بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقدر ليه علشان هو ده الخير بالنسبه له، يقدر له الخير. بمعنى اصح بيخلي فلان، يجعل فلان فقير لان هو ده الخير بالنسبه له، يجعل فلان مريض لان هو ده الخير بالنسبه له، يموت ابنهم علشان هم ايه، عشان هو كان هيطلع ايه في سوره الكهف، يرهقهما طغيانا وكفرا، يخلق السفينه ليه، عشان كان وراءه ملك ياخذ كل سفينه غصبا، يهد الجدار او يبني الجدار ليه، علشان كان تحته كنز له. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبانك انت من الظاهر ان ده يقدر الله سبحانه وتعالى عليك، ولكنه يقدر لك. شوفوا المعنى يا اخوات، يبقى هتتلخبطوا بقى بين الايتين، خلاص احنا فهمناه، عباده من عباده ويقدر له، يبقى له زايده في الايه الثانيه، وكمان من ايه، من عباده. خلاص يا اخوات. طيب طبعا دي اطول صيغه في القران كله في موضوع ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. انت بتنفقي مثلا ساعه لله، تحفظي اخواتك، تحفظي واحده ما تعرفش تقرا قران كذا كذا، ربنا يخلف عليكي بقى حاجات كتير جدا. ممكن يخلف عليكي في الصحه، يخلف عليكي في الوقت، يخلف عليكي في ابنك محتاجك في درس، سبحان الله تلاقيه ذاكر الدرس ده لوحده. والله يا اخواتي بتحصل الحاجات دي كلها، بتحس ان هو من فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى فعلا يبدلك ويخلف عليكي. يبدلك في ايه ويخلف عليكي؟ في دعوه تستجاب بعد ما كانت متعسره ان هي تستجاب. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وطبعا الرزق اتكرر كذا مره في السوره. ويوم يحشرهم جميعا، مين بقى جميعا؟ اللي هم بقى ايه المتبوعين والتابعين بقى، اللي هم عبدوا واللي اتعبدوا. ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. المشهد ده أخوات بيفكركم بكلام مين لمين برضو؟ سيدنا عيسى. أحسنتي، ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول سيدنا عيسى إيه؟ أنت قلت للناس اتخذوني إلهين، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وإن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي. هو كان ممكن جدا على فكرة سيدنا عيسى يقول له إيه؟ لا يا رب ما قلتش، لا يا رب ما قلتش، بس هو قال له ايه؟ لا ما اقدر، سبحانك ما اقدرش اقول كده عنك اصلا، ما اقدرش اقول لحد يعبدني. سبحان الله، اول كلمه قالها سيدنا عيسى ايه في المهدي يا اخوات؟ اني عبد الله. بس دي لوحدها اني عبد الله، بس اي حد تحاجيه في موضوع النصارى ولا هي كلمه واحده اني عبد الله، دي اول كلمه نطقها في المهدي يا جماعه، اول كلمه عبد الله. ازاي بقى انت تقولي ان هو كذا؟ ما علينا. طيب ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون. هل الله سبحانه وتعالى يعني يحتاج الى اجابه؟ تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون. لا طبعا، ولكن هنا يعني ايه؟ تقريرا على الكافرين واقرارا عليهم واذا توبيخا ليهم. هم وانت قلت لهم اعبدونا، قالوا نفس الرد بتاع سيدنا عيسى، قالوا ايه؟ سبحانك، لا سبحانك تنزيها، انت ولينا من دونهم، ده احنا كنا بنتقرب لك انت يا رب، كنا بنعبدك انت وبنخاف منك انت، مشفقون خلاص ويفعلون ما يؤمرون. بل كانوا يعبدون الجن، اللي هم مين؟ الشياطين. يعني الجن هنا مقصود بها الشياطين. بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. يعني ايه؟ يعني الشياطين هم اللي كانوا يقولوا لهم ايه؟ روحوا اعبدوا الملائكه، روحوا عبدوا، روحوا قولوا ان مفيش النبي عليه الصلاه والسلام. في يا اخوات اشعار وحاجات بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وحده مع الله سبحانه وتعالى، يعني يعبد صلى الله عليه وسلم، يعني ان هو في مرتبه مش اقل من ربنا. يعني من ضمن الاسئله اللي ان شاء الله هجيبها لكم بعد كده في العقيده، هل النبي صلى الله عليه وسلم نور بشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر خلاص، لان في الاشعار كمان الصوفيه وحاجات كوارث. نسال الله العفو والعافيه. طيب قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، الشياطين هم اللي كانوا بيقولوا لهم يعبدون اكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. يا اللي كنت بتعبد عزير تعالى قول لي كده هينفعك بايه، يا اللي كنت بتعبد الملائكه، يا اللي كنت بتعبد عيسى تعالوا كده قولوا لي، يا اللي كنت بتعبد بوذا، يا اللي كنت بتعبد الحجر خلاص. وحذار يا اخوات، اتقوا الله في عيالكم من المسلسلات الهنديه، اتقوا الله في عيالكم من المسلسلات الهنديه اللي طول النهار يعملوا كده. دي كده اصلا لمين؟ لبوذا. والعيال يجوا يعملوا لك كده وفرحان، يا حبيبي يا اخويا انت بتعمل، شوف الواد بيعمل ازاي، حلاوه خيبه خيبه. حذار يا اخوات من المسلسلات الهنديه والعقيده اللي بتبثها في نفوس الناس، والاطفال طبعا اكتر ناس بتتعلق، اكتر ناس يجوا يقولوا لك يا ماما دي بس بيعملوا كده ومش عارف ايه. وناس كانت بتحكي لي انهم بيبينوا ان المحجبه عندهم دي اسوأ واحده في الدنيا. والله يا اخوات اللهم بلغت اللهم فاشهد. خلوا بالكم التلفزيونات يا اخوات والهم ده، خلوا بالكم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. خلي بالك في سورة السجدة الذي كنتم به، هنا بها. وإذا تتلى عليهم آياتنا، هنا بقى الكلام على قريش تاني، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا، إيه بقى اللي هم قالوا، الافتراءات اللي قالوها على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. إيه ده، هو إحنا هيغيروا لنا اللي إحنا ورثناه من أبائنا وأمهاتنا اللي هو إحنا بنمر بيه كلنا، عادي يعني، يعني موسم ولا إيه، يعني حلاوة مولد ولا إيه، يعني مش عارفة فالنتاين ولا إيه، يعني عيد أم ولا إيه، يعني عيد ميلاد. إحنا خلاص، ما خلاص بقى، أنتوا هريتوا في الكلام ده كتير. والله يا أخوات أرى أن التمسك بالعقيدة السليمة في هذا الزمن أدعى وأقوى من قبل ذلك، لأن دلوقتي ما بقاش فيه هوية ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. الحق اللي هو إيه أخوات؟ القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم بيقول لهم ايه؟ وما آتيناهم من كتب يدرسونها. طب هتقولي دليل على الكلام اللي انتوا بتقولوا لي ده، بتقولوا عليه ده منين؟ من الكتب اللي انتوا درستوها. وما ارسلنا اليهم قبلك من